يا رب عبدك دعاك اليوم تغفر له ومن ذنوبه إلهي تجعل محلول في مسرح الكور في أرض عوذلة في معركة ظالمة فيها الهدف مجهول يا رب عبدك دعاك اليوم تغفر له ومن ذنوبه إلهي تجعل محلول في مسرح الكور في أرض عوذلة في معركة ظالمة فيها الهدف مجهول حملة كبيرة أفراد بالجملة وطقوم عديدة عليها كم نفر مرسول لكن محمد يخلي المصعب سهلة والموت حامي يحلق فوقهم ويجوب قالوا له احذر وقال اليوم ذا حلا بانا جزل خصمي يا قاتل ويا مقتول طبع المنايا تجي في ساعة الغفلة لكن قدر والقدر من ربنا مفضول قالوا له احذر وقال اليوم ذا حلا بانا جزل خصمي يا قاتل ويا مقتول طبع المنايا تجي في ساعة الغفلة لكن قدر والقدر من ربنا مفضول محمد المجد شل المجد لكل سيف الشهامة بيده دائما مسلول شامخ براسه أنف ما تلحق ذلا محمد العوسجي أصيل وابن صول خليت خصمك معك مذهول في ذهلة خليت اسمه في التاريخ شي مجهول مفروض كل النساء بالصوت تحجر لا شاهد منه على دينه سقط مقتول استودع الله قبره والجسد حلا في روض جنة فسيح عرضها وطول